Oh, إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم سبحان الله Yeah.

مأوى ما تشاء وما تشاء الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم